الأمين على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. في كتاب جزاء الصيد قال الإمام البخاري رحمه الله الباب 11 باب الحجامة للمحرم. قال: وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. قول الإمام البخاري باب الحجامة للمحرم، يعني ما حكم الحجامة؟ هل المحرم في حال إحرامه بالحج والعمرة يحتجم؟ قال هنا: وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم، كي معروف طبعا تداوي. وقال: ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. إذا لم يكن في التداوي هذا طيب مثل الزعفران أو غيره ما يتداوى. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: قال لنا عمرو: أول شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم سمعته يقول: حدثني طاووس عن ابن عباس، فقلت: لعله سمعه منهما. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. هذا الحديث حديث ابن عباس وحديث ابن بحينة أن النبي احتجم وهو محرم، فدل على أن الحجامة للمحرم أنها جائزة، وأن خروج الدم بالنسبة للمحرم يعني هذا اللي هو يعني متعمد لا يفسد الإحرام. وأما احتجم النبي وهو محرم بلحي جمل مكان، هذا في وسط رأسه، يعني الحجامة في وسط رأسه. إذا معنى طبعا إذا احتجم في وسط رأسه لابد يعني يزال شيء من الشعر، فمعنى ذلك أن زوال شيء من الشعر هذا للحجامة أنه لا يفسد، يعني لا يفسد الإحرام. حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج حدثنا الأوزاعي حدثني عطاء بن رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هذا الحديث لا شك فيه نظر، وقالوا إن ابن عباس هنا يعني جاء هذا الحديث بأن النبي تزوجها وهو حلال، وذلك أنه طبعا لا يحل للمحرم أن يتزوج ولا أن يعقد عقد النكاح، فلذلك رأوا أن حديث ابن عباس هذا لم يكن صحيح، وأن الذي حضر يعني الـ عقد العقد، بل كان الذي هو يعني الوسيط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يعني أهل ميمونة، إنما قال بأن النبي تزوجها وهو حلال صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجها وهو محرم. ولو صح حديث ابن عباس يكون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس حكما عاما. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورث أو زعفران. لا شك طبعا في إجماع لأنه لا يحل الطيب للمحرم ولا للمحرمة، يعني للرجل والمرأة. حديث أم المؤمنين وقالوا أنه لا تلبس المحرمة ثوبا بورث، الورث هذا زهر أصفر يعطي صبغ أصفر كان يصبغون به الثياب، أو زعفران معروف. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا الليث حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورث، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله ولا ورث، وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تنتقب المحرمة، وتابعه ليث ابن أبي سليم. سؤال هذا حديث عبد الله بن عمر، وسؤال هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب، فالنبي أجاب عن الثياب التي لا تلبس حتى يكون بعد ذلك غيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص، القميص معروف، وهو يعني يكون أقصر من الجلباب، وكذلك ممكن يكون أتمامه أقصر منه، ويلبس يعني في العادة تحت الجلابيب، ولا السراويلات معروف سواء كانت يعني طويلة أو قصيرة، ولا العمائم، ولا البرانس. البرنس ثوب لكن يكون غطى الرأس لاصق فيه، مثل الثياب التي يلبسها الآن أهل يعني الغرب، إلا أن يكون أحد ليس له نعلان. إذا ما كان له نعلان قال فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، يعني الخف هو ما يغطي الكعبين، هذا الخف. فإذا كان ما وجدنا عليه نلبسهم يقطع هذه رقبة الخف هذه حتى يبقى أسفل من الكعبين. قال ولا تلبس شيئا مسه زعفران، إذا كان في الإحرام يعني إزار أو رداء مسه زعفران أو الورث، والورث صبغ يعني يعطي صبغ أصلا. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلت، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل. هذا مات شخص يعني قتلته ناقته وهو محرم، وقصت برجل محرم ناقته، معنى وقصت يعني نفضت، فوقع على الأرض فمات من نفضة الناقة فقتلته. فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه، فيكفن في كفن أيضا طبعا غير يلبس طبعا، والميت العادة لا يلبس يعني ملابس مخيطة، وإنما يكفن يغطى بدنه كله إلا رأسه، لا تغطى لأن المحرم لا يجوز تغطية رأسه، فيصنع به كأنه محرم، ولا تقربوه طيبا كذلك لأنه يحرم عليه الطيب، فإنه يبعث يهل يعني يبعث يوم القيامة وهو يهل يقول لبيك اللهم لبيك. باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام، ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. هذه أثر ابن عباس أنه يدخل للمحرم الحمام، الحمام ليغتسل، وقد يكون في الحمام يعني دلك يزال بعض الشعر. وقال لم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا، يعني أن يحك الإنسان مثلا رأسه أو يحك بدنه عند الغسل فيتساقط شيء من شعر البدن، يعني لم يروا بأسا بهذا، يعني رأوا أن فقط بالنسبة للشعر الذي المحرم هو حلق الشعر أو تقصيره. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، وضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطاه وحتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته يفعل. هذا عبد الله بن حنين يخبر بأن عبد الله بن عباس والمسر بن المقرمة صحابيان اختلف بالأبواء، والأبواء مكان في منتصف الطريق بين مكة والمدينة. فعبد الله بن عباس قال المحرم يغسل رأسه، يجوز له أن يغسل، أما المسور قال لا، لا يغسل المحرم رأسه، ظن أن غسل الرأس يعني محرم على المحرم. يقول فأرسلني عبد الله بن العباس، أرسل اللي هو يعني عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري وهو كبير وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فوجدته يغتسل بين القرنين، قرنين البئر يعني، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقلت من هذا؟ فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس يسألك كيف كان رسول الله يغسل رأسه محرم. صح أن يقول له يعني ها؟ لا لا غسل أبو أيوب إيه، فاستحى أن يقول له يعني هل يغسل ولا لا، يقول له أنت الحين من شايفني على الحين أنت شايفني أغتسل. فقال له بقى حور السؤال وقال له كيف كان رسول الله يغسل رأسه، ففيها هذه كذلك وفيها فائدة. فيقول لما قال له هذا وضع يبده على الثوب، ثوب عالي، وضع الثوب على الثوب عشان يبين رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر شعره وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار سمعت جابر بن زيد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. يقول عبد الله بن حنين أنه قال لأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال أرسلني إليك عبد الله بن العباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطاه حتى بدأ لي رأسه، ثم قال الإنسان يصب عليه أصبب فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته يفعل. باب لبس الخفين المحرم إذا لم يجد النعلين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار سمعت جابر بن زيد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. وهذا آخر يعني الأمر منهم صلوات الله وسلامه عليه. فمن لم يجد نعلين يلبسهما وما عنده إلا خفين يلبسهما ولا يقطعهما أسفل من الكعبين. فلأن هذا الحديث هو متأخر عن الحديث الأول اللي هو قول النبي من لم يجد، يبدو كان هذا في أول الإحرام، قال من لم يجد يعني نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. أما هنا ما فيهم قطع. ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، قال الذي لا يجد إزار كذلك يلبس سروال ولا شيء عليه كذلك. فهذا من باب يعني الضرورة. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوب مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ففي القطع بعض الناس يقول يحمل هذا يعني مطلق على مقيد، وبعض الناس يقول لا ما في قطع لأن هذا آخر يعني الأمر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. عكرمة أحد التابعين، هل يجوز الإنسان أن يلبس السلاح يكون معه مثلا سيفه أو رمحه أو نحو ذلك بعد ذلك من الأسلحة يعني الحديثة؟ فعكرمة يقول إذا خشي العدو يعني أنه لا يجوز حمل السلاح بالنسبة للمحرم، لكن إن خشي العدو فيلبس السلاح ويفتدي ويخرج الفدية. ويقول هنا البخاري لم يتابع عليه في الفدية، ما حد تابع عكرمة في الفدية. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. حتى قاضاهم يعني صار فيه يعني القضية اللي هو الحكم الذي كان بينهم، وأنه إذا دخل مكة تكون يعني السيوف في القراب. باب دخول مكة دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر الحطابين وغيرهم. يعني هل يجوز دخول مكة بغير إحرام أم لا؟ فعود الإمام البخاري يرى أنه يجوز أن يدخل إنسان مكة بغير إحرام إذا لم يكن ناويا لحج أو عمرة. وابن عمر يقول أن ابن عمر دخل مكة بغير إحرام، وقال وإنما أراد النبي بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة. فمن أراد الحج والعمرة فهو الذي يهل، أما من لم يرد فإنه يمكن أن يدخل بدون إحرام. وقال النبي لم يذكر الحطابين وغيرهم. الحطابين هم يجيب الحطب من خارج ويدخلوا فيه، ما ذكرهم النبي، ما قال لهم لا يجب أن لا تدخلوا مكة إلا محرم. حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة أي يهلون. الشاهد في الحديث أن النبي قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، يعني هذه المواقيت المكانية. فأهل مثلا ذي الحليفة يهلون من ذي الحليفة، وأهل يلملم يحلون من يلملم، وأهل الجحفة وأهل المنازل، وكذلك من أتى عليهن يحرم من عنده. واحد جاي من برا من بعيد وجاء إلى ذي الحليفة خلاص يحرم من عنده. ثم قال النبي لمن أراد الحج والعمرة، فمفهوم هذا أنه من لم يرد الحج والعمرة فإنه يمر على هذه المواقيت ويذهب إلى مكة دون ذلك الإحرام. أما من دونهن يعني داخل جهة مكة خلاص يهل من موقع، كناس مثلا في لنفرض في الأبواء أو في الجدة، هذول داخل بقى، هذول داخل، فمن أين هل يخرجون أم يهلون من عندهم؟ يهلون من عندهم. يقول النبي حتى أهل مكة يهلون من مكة، فأهل مكة لا يخرجون، يعني اللي يبدأوا حجهم من خارج مكة، بل يهل من بيته في مكة بالحج. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستر الكعبة، فقال اقتلوه. فهذا النبي دخل وعلى رأسه المغفر، يعني في حلة الحرب، والمغفر اللي هي بيضة الحرب، وإذا معناه دخل غير محرم صلوات الله وسلامه عليه، لأن تغطية الرأس المغفر هذا معناه أنه ليس بمحرم. وجاءه رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأسفار الكعبة، وهذا كان مسلم، كان يعني استخدم شعره في سب الرسول وفي تأليب على الدين، وقالوا مستعلق بأسفار الكعبة أن يحتمي بها، فقال النبي يقتلوه، يعني ولو كان يعني متعلقا بأسفار الكعبة. باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. وقال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه، يعني ينزع هذا الطيب وينزع القميص ويحرم من حيث هو وليس عليه كفارة لأنه جاهل، والجاهل يعني قال ليس عليه كفارة. حدثنا أبو الوليد حدثنا همام حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه، كان عمر يقول لي تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه، فنزل عليه ثم سري عنه، فقال عليه الصلاة والسلام اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. أبي علي بن أمية بيخبر بأنه كان قال لعمر بن الخطاب أتمنى أن أرى النبي ويعني والوحي ينزل عليه، فيقول كنت مرة مع النبي، كان هذا بالجعرانة والنبي راجع من هوازن، وجاءه رجل قال رسول الله إني أحرمت بعمرة، وكان لابس جبة ومتمضخ بالخلوق، خلوق نوع من الطيب اللي يترك أثر، ومعنى متمضخ يعني مكسر، فقال له ماذا أصنع الآن، أنا يعني أحرمت وأنا بهالشكل الآن كده. فالنبي أوحي إليه، سكت النبي فأوحي إليه، فلما أوحي إليه كان يعني غطوا أكثر صلى الله عليه وسلم. فيقول عمر بن الخطاب إن يعلى بن يقول يعلى بن أمية عمر قال لي تحب تشوف الرسول تعال، وخلاه يدخل تحت اللحاف الذي غط به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فرأيته يغط كما يغط البكر، البكر بكر الإبل يعني له صوت. يقول لما سري عنه ورفعنا هذا قال أين السائل، نادى وقال له انزع هذه الجبة واغسل هذا الخلوق واصنع يعني أتم العمر يعني، فما قال له يعني أخرج فدية على هذا. ها؟ الخلوق يعني عطر يصبغ. إيه يعني شفت عطر الكعبة يسمى عطر الكعبة، في عطر ها؟ مثل هذا مثل الخلوق، هذا في عطر يسمى عطر الحجر الأسود دائما يدهنوا فيه الحجر، يركبوه كذا دول قرشي وجماعة قرشي وكذا، حتى يروح يشتري الناس يقول لك هذا عطر الحجر. ها؟ لا لا لا، هذا دائما يعني يعطر فيه الحجر يعني. عليكم السلام. تجد عطر له سماكة يعني لما الإنسان يدهنه يعني غليظ كذا، ها؟ فيصبغ. مثل بعض الناس يعمل عطر يحط على الزعفران وكذا وكذا، حيث لو دهنته يصير يعمل صبغ. هذا الخلوق يسمونه الخلوق. وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أدري السبب الذي من أجله. طبعا هنا الفقرة هذه يظهر أنها تتمت كلام يعلى بن أمية في حديثه، يعني حديث مجموع من هذا، فمما ذكره هذا ذكر أنه حب أن يرى النبي وهو عليه هذا وقال هذه القضية، وكذلك ذكر هذه القضية ما لهاش دخل بالحديث هذا ولا لها دخل في الباب، لكنها من تتمة يعني حديث يعلى ان رجل عض يد رجل، فالرجل الثاني اللي هو المعضود هذا نزع يده من فم ذاك فانكسرت ثنيته طلع سنه معه. صراحة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يأخذ حقه الأرش يعني انه عض ايده انه هذا المكسور ثنيته. ذهب للنبي قال انه كسر سني. قال له النبي لا شيء لك. قال له يضع يده في سنك حتى تخدمها خضم الفحل. قال شو اللي يسويها. فقال له لا شيء لك. وذلك انه لما نزع ايده منه انا حسيب بيده يعضها ما هو يعني. ها؟ قوة لفنين. هذا ما قدرش يعيد الا محتمال. مع السنة ذاك. ها؟ ما فكر ايه. فأبطله النبي يعني أهدر كسر السن. طبعا السن ديتها 10 من الإبل واحدة. باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. هذه السنة في من يموت في عرفة. و البخاري بوب على هذا بأنه ما يؤدى عنه بقية الحج لأنه معنا في عرفة لسه عليه طواف يعني الإفاضة. فما ذكر أن النبي قال إن مثلا يكون الولي أو شيء ويكمل عنه الحج وإنما أمر بأن يدفن على حالته في الإحرام فيغسل بماء وسدر وهذا ما بيش عطر يعني. وقال كفنه في ثوبين أو في ثوبين نفس المحرم ثياب الإحرام ولا تخمروا رأسه لا تغطوا رأسه شأن المحرم ولا تحنطوه الحنوط اللي هو العطر الذي يعطى يوضع على الميت. قال فإن الله يبعث يوم القيامة يلبي. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأوقصت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. باب سنة المحرم إذا مات. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. هذا الحديث باب البخاري بقول باب الحج والنذور عن الميت. والنذور يعني أنه يوفى بنذره إذا كان نذر على شيء يوفى. والرجل يحج عن المرأة وكذلك المرأة تحج عن الرجل. وهذه المرأة قد حجت عن أمها. فهذا حديث ابن عباس أن امرأة جاءت من جهينة قبيلة دول يسكنوا بجوار المدينة جاءت للنبي فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أصبح في حقها أفأحج عنها؟ قال النبي نعم حج عنها. ثم النبي قاس لها الأمر بدين يعني دين المخلوق. قال رأيت إن كان على أمتي دين يعني للناس أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال إذن دين الله أحق عن يعني بالقضاء. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنه عن امرأة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خصعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. فهذه المرأة وهي بنت الرجل والنبي قال لها حج عنه، وقولها إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، ومعنى يستوي يعتدل، يعني أنا شيخ كبير ما يقدر يركب ويسافر يروح للحج، فقال أنا يعني ابنته أحج عنه، فقال النبي حج عنه. فيجوز أن تحج المرأة كذلك عن الرجل. باقينا في الباب شيء. باب حج المرأة عن الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خصعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. يعني أن المرأة الخصعمية هذه كان الفضل بن العباس وهو ابن عم النبي خلف ظهره، فكان ينظر إلى يعني المرأة التي تسأل هذا، فكان النبي يصرف وجهه إلى الجهة الثانية، ثم هي سألت النبي فقالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فحج عنه؟ فقال النبي نعم، وكان هذا في حجة الوداع. باب حج الصبيان. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يخبر بأن النبي بعثه أو قدمه في الثقل. الثقل ثقل الإنسان هم يعني أهله وكبار السن ونحو ذلك، فالنبي قال له اذهب معه، وكان هو صغير ابن عباس. بليل من جمع اللي هو مزدلفة، بالليل أرسله، يعني طبعا قبل أن يصلوا الفجر ويمكثوا بقية الليل ويصلوا الفجر بيه، فأرسله معهم إلى منى. حدثنا إسحاق أخبرني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت وقد نهزت الحلم أسير على أتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنه فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب بمنى في حجة الوداع. هذا الحديث فيه فوائد. أولا هذا ابن عباس يقول أني أنا جيت وجاء منى ويقول نهزت الاحتلام، كنت غلام لسه نهزت الاحتلام، يعني قديم الاحتلام، وطبعا هم كانوا يحتلمون مبكر 11 يعني سنه حوالي 10 سنوات او هذه. نعم، بين عمرو بن العاص وبين ابنه عبد الله 11 سنه، فانا متزوج 10 سنوات وديها السن اللي بينهم. فيقول لما جيت وكنت على اتان ليل، اتان اللي هي انثى الحمار، يقول مشيت أمام بعض الصف ثم تركت الأتان ترتع والتحقت بالصف الذي خلف النبي ولم ينكر علي أحد، في دليل على أنه يعني الذي يقطع الصلاة إنما هو المرور أمام الإمام فقط وليس أمام بعض الصف. حدثنا عبد الرحمن بن يونس حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن إسحاق بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. هذا السائب بن زيد يقول حج بي، يعني ذهب أهلي مع النبي أحج وأنا ابن 7 سنوات. حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذه الحديث كلها أن الصبيان لهم حج، وأن طبعا هذا لا يجزي عن حجة الإسلام، فلا بد أن يحجوا حجة الإسلام بعد البلوغ ولا تجزي عنهم هذا. وأما يحج بهم لكن لهم أجر عليها، ولأبائهم أجر الذين حملوهم، كما مر في حديث يعني المرأة التي رفعت غلام صغير لها على يدها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحج، وقالت رسول الله عليه هذا حج، قال نعم ولك أجر. فطفل يرفع اليد على يد امرأة معناه أنه صغير يعني، فإذا له حج، لأن الـ الـ الـ الـ الأمور المستحبة كلها أو الـ الـ الأعمال الصالحة تكتب لمن دون البلوغ، تكتب على له الحسنات ولا يكتب عليه السيئات، رحمة الله سبحانه وتعالى. باب حج النساء. وقال لي أحمد، يقول البخاري، وقال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده أذن عمر رضي الله تعالى عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن. هذا يعني بالنسبة لأمهات المؤمنين ما كانوا يحجون، وأذن لهم عمر الخطاب أن يحجوا في خلافته، ويعني أرسل معهم عثمان بن عفان يعني ليقوم على يعني شؤونهن في الحج. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا حبيب بن أبي عمره قال حدثنا عائشة بنت أبي طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو أو نجاهد معكم؟ فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت عائشة فلا أدع الحج بعد إن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عائشة تقول يا رسول الله نرى أن الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ يعني ماكم نخرج للجهاد؟ فقال النبي لكن أو لكنا أفضل الجهاد وأجمله، يعني للنساء حج مبرور. فهذا جهاد، جهاد المرأة الحج. فلذلك تقول عائشة ما أترك يعني الحج منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال أخرج معها. هذا فيه دليل على أنه لا يحج، لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم. فيقول ابن عباس لأني سمعت من النبي يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت أو إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، جيش سيخرج يعني القتال، وإن امرأتي خرجت الحج. فقال له النبي اذهب فحج مع امرأتك. حدثنا عبدان أخبرنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم، طبعا هذا كان في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج، يعني معنا في السنة العاشرة هذا. قالت أبو فلان تعني زوجها حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قالت له احنا عندنا يعني بعيرين، أبو فلان اللي هو زوجها أخذ بعير يروح فيه الحج وبقي بعير واحد أنا باقي يعني للأرض يسقي الأرض، فما يقول ما استطعت أن أحج لعدم وجود ظهر لي يعني. فقال لها النبي فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. قال لها إذا يعني اعتمرت في رمضان، جاء رمضان واعتمرت، فإنه يجزئك عن حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن جريج عن عطاء وسمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبني وآنقني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. هذا حديث عظيم، اللي هو حديث أبي سعيد، ويقول إن هو يعني طبعا حضر 12 غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذه أربع كلمات أنا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الكلمة والجملة: إن المرأة لا تسافر مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا يعني يصام في يومين في السنة الفطر، عيد الفطر والأضحى، وإنه لا صلاة بعد الصلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح تطلع الشمس، وأنه لا تشد الرحال يعني عبادة إلى مكان يزار إلا إلى ثلاث مساجد: مسجد الحرام ومسجدي مسجد النبي والمسجد الأقصى. باب من نذر المشي إلى الكعبة. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، أمره أن يركب. هذا النبي وهو يعني في الحج رأى شيخ، معنى شيخ يعني رجل كبير السن، يهادى بين ابنيه، واحد من أولاده ماسكه من هي واحد ماسكه من يد الثانية ويمشي لهذا الهدى يعني ينقلوه. فقال: هذا ايش فيه؟ ما باله هذا؟ فقال: نذر أن يمشي، يعني نذر أن يحج ماشي مع هذه كبر السن. فقال: إنها إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، الله عزيز، هذا ليس يعني يتلا في تعذيب. قال: أمره أن يركب وأن لا يفي بهذا النذر الذي يجيب. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت النبي فقال لي: تمشي ولتركب. قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. قال أبو عبد الله: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث. في دليل على أنه يعني من نذر أن يحج ماشيا وفيه قوة يمشي، يفي بنذره ولا بأس أن يركب إذا يعني لم يستطع أحيانا، وأنه يجوز الحج ماشيا لمن به قوة. وقد حج الإمام أحمد 15 حجة من بغداد ماشيا ماشيا على رجليه، يؤجر نفسه، نعم مش ماشي بس، حتى كمان يشتغل يخدم.